السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم النهاردة عن الاجتماعات يوم الجمعة. بنجتمع سوا، وطبعا كل واحد بعد الاجتماع بيشوف مصالحه، فاحنا دايما نجتمع في اي مكان، مدارس، شركات، مؤسسات، وزارات، ادارات، جماعات، اسر، عوائل، اصحاب، اصدقاء، زملاء، جيران، اقرباء. وفي النهاية الانسان لوحده بيلجأ او بيذهب الى جهة يحاول ان يستفيد منها. فهناك من يحقق انجازات بمفرده زي الكتاب والفنانين وينتظر والله اذا حد جه وشاف حاجة عجبته يشتريها، وده يعني يعتبر شيء فردي وصعب مش سهل. هناك شيء جماعي اخر، قد يذهب الانسان الى مدرسة او الى عمل للتحصيل او للعمل في اي جهة من الجهات، وقد يكون هناك راحة من الطرفين، هو مرتاح والجهة الاخرى مرتاحة. ده وضع يكون ممتاز، بيستمروا مع بعض. الظرف الثالث وهو اذا كان الانسان بيلجأ او بيذهب الى تلك الجهة وهو تعبان والجهة الاخرى تعبانة، الاثنين تعبانين، الاثنين بيشتكوا من بعض، فهنا بتكون مشكلة وبيحاولوا ان هم يحلوها ويصلوا بها الى حل، او انها تستمر بهذه الصعوبات وهذه التعقيدات. وهذا ما اكثر الصراعات بين الدول، فهذا الشيء والصراعات الداخلية والصراعات الحدود، سواء كانوا دول او افراد او جماعات، يعني بتصبح المشكلة متواجدة اهو. وعندنا امثلة كثيرة في منطقتنا، وعندنا امثلة كثيرة في مجتمعاتنا، وعندنا امثلة كثيرة في بلدان، في قاراتنا وقارات اخرى، وفي مدن وفي عوائل وفي كثيرة اشياء متواجدة الحياة لا تخلو منها. والشيء الاخر ان هو يكون تعبان والاخر مرتاح، الشركة يعني تكون مرتاحة لكن هو تعبان لانه هو بيبذل جهد وبيعطي وبينتج، فده تعب عليه وقد لا يحصل على حقه، او قد يحصل على حقه لكنه مستمر ومواصل، وده يكتسب خبرة من الحياة وبيكتسب اشياء اخرى كثيرة جدا، قد لا تكون مادية ولكن قد تكون معنوية له. وده طبعا مثل اشياء كثيرة برضه جدا في الحياة اللي بنجدها من الشركات والمؤسسات اللي بتستمر على نجاحها رغم ان الاخرين العاملين تعبانين. فاحنا طبعا بننتظر الجماعة اللي والله من خلالها تستطيع انها تحتوينا وتأمرنا او تقولنا او تدلنا على العمل اللي نقوم به. ما هو زي كده وقت اللي بتخرج او اللي بيبحث عن عمل، بيبحث عن عمل ان حد والله يقول له اعمل كذا وسوي كذا، عنده الخبرة عن طريق خبراته طبعا، وعن طريق او عن الشيء اللي يقدر يؤديه، يقول له اعمل حاجة ما يقدرش يعملها. فده طبعا شيء برضك يعني اكتساب الخبرة، عدم الخبرة وعدم امكانيات وعدم القدرات وعدم اشياء كثيرة. وهناك من يستطيع ان يؤسس شركة عنده الامكانيات لذلك ويجيب العمال، وهناك من يستطيع ان يؤدي العمل زي حالتنا كده اهو، يعني ومشيين عايشين، عندنا موردنا المحدودة والطرق والابواب مقفلة من حوالينا، مفيش جهة نستطيع ان احنا ننتمي إليها حتى تدعمنا وتحقق لنا أحلامنا ومطالبنا وطموحاتنا. ما هو ما فيش حاجة ببلاش، ما أنت لازم تحقق لها أيضا العمل المطلوب. فهو هنا ده شيء برضك إيه يعني بنجد أنفسنا نصطدم به في الحياة. فالحياة بتجعلنا في ظروف قد تكون صعبة وقد تكون سهلة، ونسأل الله أن يسهل لنا دائما أمورنا جميعا ويفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. احنا ما نعملش حاجة زايد عن اللزوم أو فيها إرهاق، أو إن أنا بروح أتفسح ولا بتمشى وبعمل فيديوهات بتكلف لا، حاجات الواحد بيعملها ديت وأنا رايح أجيب أكل وراح أصلي أهو وأنا يعني خارج لأي ظرف كان، ما بخرجش مخصوص والله عشان أعمل فيديوهات وأروح أتمشى وأتفسح وأروح المنتزهات ولا أروح أتسوق ولا إلى آخره لأشياء كمالية ولا ملقاش لازم. وإنما الحمد لله لنا عطاء، ونسأل الله أن يبصرنا بما لدينا وينور لنا أبصارنا فيما يعود علينا بالخير.